اليوم عندنا كان المفروض نبدأ اليوم بعد التراويح نقرأ ثمان صفحات، لكن كان اليوم برنامج سلامات مع البلدية. مسجد قال عند برجي صلاة ما في، في برجين، قال إذا دخل سلامات تشوف برجين المسجد بجواري. إذا أدركت هنا أدركتكم قبل ما تنتهوا سنأخذ خمس صفحات أو ثمان، ما أدركتكم من الغد إن شاء الله سنبدأ برنامج بعد التراويح نقرأ سبع صفحات، والعصر نقرأ جزء. بس اليوم نحاول نقرأ بدون ما أحد يعلق وما أحد يشارك جزء وخمس صفحات اليوم، من أجل يمكن اليوم ما في يكون بعد التراويح، لكن الغد إن شاء الله سيكون العصر جزء بعد التراويح خمس أو سبع صفحات، قرابة نص ساعة يعني. التراويح تنتهي بدري لأنه بدون شفع ولا وتر سيبدأ الشيخ، أما ما نستطيع العصر نقرأ جزء ونص صعب عليكم. أنا جاهز الله مبارك، لكن صعب عليكم، جربنا سنة من السنوات الأخوة يعني خلاص أنهيكم جزء ونص، فلا بد من سبع صفحات نرجيها لما بعد التراويح، لكن اليوم قد ما يكون. اليوم نحاول نقرأ جزء جزء وما تيسر من سورة النور خمس صفحات ثلاث، الله أعلم الوقت حسب الوقت، فبدون تعليق اليوم. المؤمنون اليوم ينتهي من المؤمنون لا تهجد الجزء الثاني والعشرون، لكن المؤمنون بس أنا المؤمنون اليوم ينتهي منها. طيب في التراويح سينتهي من المؤمنين، احنا واصلين سورة النور اصلا ساقدينهم يعني كم صفحة ساقدينهم؟ ثلاث صفحات لا اكثر. اليوم نخلصين انا مخلصين هلا عادية احنا وصلنا هنا في النور يعني حتى اليوم هنا في الامان. طيب لكن عندنا لحد بعد احتمال عندي محاضرة، فلا بد ناخذ لنا صفحتين ثلاث اليوم من النور ان شاء الله يا رب تيسر. سنبدأ اليوم من الجزء الثاني والعشرون، ثم نرجع ننظر ما تيسر الوقت نكمل سورة النور، بس نريد قراءة سريعة وبدون مشاركات. الثاني والعشرون سيبدأ من الثاني والعشرون سورة الأحزاب، ومن يقنط من كل آية رقم 31 سورة الأحزاب، ومن يقنط من كل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن يقنط من كل لله ورسوله ونعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فأجر نساء النبي صلى الله عليه وسلم مضاعف، كما سيأتي أن العقوبة لهن كذلك مضاعفة إن لم